بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين في الكلام على الشفاعة، وبقي شيء يسير من الكلام عليها نختم في هذا الدرس وهو من جهة الفرق بين شفاعة الدنيا وشفاعة الآخرة. الشفاعة يوم القيامة كما هو معلوم يشفع الأنبياء، يشفع الملائكة، يشفع المؤمنون، يشفع الشهداء، يشفع الرجل في الفئام من الناس والعصبة من الناس. وفي الدنيا أيضا هناك من يشفع، لأن الشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. شفاعة الدنيا مبنية على نقصان العلم ونقصان السلطان، فإن الشافع يأتي ويبين للمشفوع عنده أن هذا الشخص إما مظلوم أو أنه يستحق العطاء أو التخفيف من العقوبة أو إسقاط العقوبة أو ما أشبه ذلك، وينبني على ضعف السلطان ونقصه، لأنه لو كان هناك سلطان كامل لكانت الأمور واضحة بينة ومحتاج إلى هذا العدل القائم ويحصل ما يحصل بدون هذه الشفاعة، لأن الإحاطة موجودة، ولكن نقصان علم مع نقصان إحاطة وسلطان. وكذلك أيضا أو بخلاف شفاعة الآخرة، فإن الله لا تخفى عليه خافية، وملكه تام عظيم أحاط بكل شيء، فليست الشفاعة عنده لأجل نقصان علم أو نقصان سلطان، لأنه قد يشفع في الدنيا من هو أعلى أو من هو مماثل، فتحصل مجاملة، تحصل مجاملة، تقبل على مضض، هذا يستحق العقوبة لكن تركته لأجل فلان، تركته لأجل فلان خوفا منه أو لمصالح بينك وبينه. لو كان سلطانك كاملا تاما ما بليت به ولا قبلت، لكن لأنك تخشى من فوقك أو من هو مثلك، أنت تنفعه في باب ينفعك في باب، تتغاضى عنه في باب يتغاضى عنك في باب، كان بسبب نقصان السلطان قبول تلك الشفاعة. يوم القيامة هذا أمر منتف، الله عز وجل هو الملك المالك لكل شيء ولا يملكه شيء، القاهر فوق عباده في الدنيا والآخرة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن في الدنيا والآخرة. وأيضا شفاعة الدنيا أو شفاعة الآخرة خير محض، لأنها إما رفع الدرجات وإما تخفيف للعقاب أو عفو عن العقاب، فهي خير محض، إما أن يشفع لمن استحق النار لا يدخلها، أو لمن دخلها أن يوقف عذابه ويخرج ويكون من أهل الجنة، أو شفاعة برفع الدرجات في الجنة، أو شفاعة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة لأهل الجنة بدخول الجنة فلا يتأخرون عن دخولها، أو كشفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، فهي خير محض. وأما شفاعة الدنيا فقد تكون خيرا وقد تكون شرا. قد تشفع لإنسان يعمل في البنك يستفيد أموالا ربوية محرمة، تشفع لإنسان يعمل في جمارك أو ضرائب أو في حراسة سينما أو مرقص أو غير ذلك، تشفع لإنسان في إسقاط حد وجب عليه أو إعطائه ما لا يستحق ونحو ذلك، فقد تكون نافعة وقد تكون ضارة. أما شفاعة الآخرة فهي خير محض. شفاعة الآخرة يكون الشافع فوق المشفوع له، شهيد يشفع لمن دونه، أنبياء ملائكة يشفعون لمن دونهم، مؤمنون ممن استحقوا الجنة يشفعون لمن استوت سيئاتهم وحسناتهم أو ممن غلبت سيئاتهم حسناتهم، فالشافع يوم القيامة أعلى من المشفوع له. أما في الدنيا فقد يكون الشافع دون المشفوع له بمراحل، المسجون عالم يشفع له رجل فاسق خمار ولا رجل ظالم صاحب سلطان، صار الوسيط لك للعالم لطالب العلم للرجل الصالح للرجل المؤمن التقي النقي يشفع له بعض شرار الخلق لأنها دولتهم صولتهم وجولتهم، فيشفع الشرير للصالح، فلا يكون هناك ظهور لفضل الشافع على المشفوع له. فهذه بعض الفروق بين شفاعة الدنيا وشفاعة الآخرة. ثم ما يترتب على شفاعة الآخرة مستمر، من شفع له برفع درجته لا ينزل منها بعد ذلك، من شفع له بالخروج من النار لا يدخلها بعد ذلك، لكن شفاعة في الدنيا المترتب عليها لا يستمر، لا يستلزم استمراره. قد تشفع الإنسان بالخروج من السجن ثم يرجع بعد أسبوع أو شهر أو أقل أو أكثر، تشفع له بأن لا يعاقب ثم بعد فترة يعاقب أو يحرم من حقه وما أشبه ذلك. هذه أربعة فروق أو خمسة بين شفاعة الدنيا وشفاعة الآخرة. طيب يبقى معنا، قد يقول قائل إذا كان الله عز وجل سيأذن بالحساب وسيدخل أهل الجنة الجنة وسيخرج من يخرج من عصاة موحدين من النار، فلماذا الشفاعة إذن؟ طالما أن هذا سيكون ولا شك فلماذا الشفاعة إذن؟ والجواب أنه يظهر بها كرامة الشافع عند المشفوع عنده وهو الله سبحانه وتعالى، تظهر مكانة الشافع وقدر الشافع ومنزلة الشافع عند الله عز وجل إذ مكنه من الشفاعة، لأن الله تعالى يقول يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، ورضي له قولا، فلا يمكن أن يشفع إلا من رضي الله عنه، لأن شروط الشفاعة المثبتة رضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع له والإذن. وهذا أيضا من الفروق، يعني إضافة إلى الفروق السابقة، شفاعة الآخرة لا تكون إلا بإذن، شفاعة الدنيا بإذن وبدون إذن، يأتي ما أدري لو قد دخل عندك أو أرسل إليك ورقة أو اتصل عليك يشفع، شفاعة الآخرة لا تكون إلا بعد إذن، شفاعة الآخرة لا تكون إلا لمن رضي عنه، لا بد من الرضا عن الشافع. في الدنيا قد تقبل شفاعة من تكرهه وتبغضه لكن اتقاء شره، رجل له مكان له جاه أو أعظم منك وأعلى منك قدرا تخشى من ضرره ونحو ذلك بينك وبينه مصالح وأنت غير راضي عنه فتقبل شفاعته. الثامن من الفروق أيضا أن شفاعة الآخرة لا بد فيها من الرضا عن المشفوع له، وأما في الدنيا أن في غاية السخط على المشفوع له يأتي من يشفع له وتخرجه أو تعفو عنه وأنت ساخط عليه غير راض عنه. طيب نعود إلى الحكمة من الشفاعة إذا كان الله عز وجل سيأذن بالحساب ودخول الجنة وخروج من يخرج من النار أو عدم دخولها وهكذا رفع الدرجات، فلما الشفاعة؟ ما الحكمة منها؟ الجواب ليظهر، تظهر مكانة الشافع عند الله عز وجل، ويظهر فضل الشافع على المشفوع له، على المشفوع له، ويظهر بركة أسباب الشفاعة. كان من أسبابها العلم، الشهادة، من أسباب الشفاعة الشخص مبرز في الصلاح والدين، فظهرت هذه الأسباب يوم القيامة وعلم أن هذه الأسباب نفعت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللعانون ليسوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، اللعانون ليسوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. هذه ذنوب معاصي حالت بينهم وبين أن يكونوا من أهل الشفاعة، ليسوا أهلا لها. لماذا؟ لأن اللعان يدعو على الناس بالطرد والإبعاد من رحمة الله، فكيف يكون يوم القيامة سببا لدخولهم في رحمة الله وهو يدعو عليهم بالخروج منها في الدنيا؟ فهو يدعو بإخراجهم من رحمة الله في الدنيا، فلن يكون هذا سببا لإدخالهم في رحمة الله. غيره ممن لم يكن كحاله أهل لمثل هذا، أما هذا فلا. طيب هذا ما أحببت أن أتمم به هذا أو هذه الفقرة من أصول الاعتقاد، وهي من أمور الغيب التي نؤمن بها ونسلم ونصدق، سواء كانت شفاعة عامة أو خاصة. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.